Yeah. الله الله الله. قال أخرك Thank you. قال أدم أقول تأخذت عليه أجرا

اللهم صل على النبي. ولقد أهل Thank you. إنه